قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قد قال الذين من قبل أن فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور وصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى